إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أيها المسلمون، فإن من نعمة الله تعالى على هذه البلاد أن جعلها مهوى الأفئدة، بها الحرمان الشريفان تهوي إليها أفئدة المسلمين في كل أرض، وبها الخير والأمن والاستقرار، مما جعلها مقصدا للعاملين والباحثين عن الرزق. لقد كان آباؤنا وأجدادنا في قرون مضت يشدون الرحال مودعين أهلهم وأولادهم، قاطعين الصحاري والقفار أسابيع وشهور في طريقهم إلى المشرق والمغرب، كل ذلك لأجل الكسب الحلال الذي يعينهم وأولادهم على مواجهة المشاق وتحمل مكابدها. فلربما انقطع الأب عن أولاده والابن عن والديه عشرات السنين لذلك، وما أثقلها من سنين، والعالم إذ ذاك لا وسائل تواصل ولا مصادر معلومات، ولا تسل يومها عن تفطر قلوب الأهل والوالد والولد شوقا إلى غائبهم. عباد الله، إننا في زمننا هذا نعيش صورة مختلفة عما كانت عليه الحال في الماضي، فلا حاجة للتغرب، والناس من مختلف الديار يفدون إلى هذه البلاد عاملين، وإن بعضهم يعيش من الهم والألم مثل ما كان يعيشه آباؤنا مع اختلاف الحال ونحوه، وإن التفكر في مثل هذه الأحوال يحتم علينا أن نشكر نعمة الله تعالى على ما أنعم به علينا شكرا بالقول والعمل، فإن تقلب الأوضاع وتغير الأحوال مرهون بأمور من أهمها حمد النعمة والمحافظة على شكر الله عليها. وإن آل داود لما من الله عليهم بالخدم من الجن قال أمرهم الله تعالى بالشكر، قال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وإن من أعظم ما يشكر الله عليه في هذه النعمة تقوى الله في العاملين، والخوف منه من بخسهم أو ظلمهم أو تكليفهم ما لا يطاق. أيها المسلمون، إن للعامل حقوقا شرعية بينها الله في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومن أعظم حقوقه أن يتعاقد معه على عقد واضح معلوم ناف للجهالة، يحدد فيه العمل وتحدد فيه الأجرة قبل البدء في العمل. فهذا نبي الله موسى عليه السلام لما ذهب إلى الرجل الصالح قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فحدد له الأجر قبل أن يبين له العمل. وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وبمثل هذا يسود الصلح ويتم العمل وتذهب الخلافات والنزاعات، ثم لا يكلف العامل فوق عقده بغير إذنه ورضاه، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وروى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. ثم يحسن إلى العامل في عمله ولا يتعامل معه بالإساءة أو الاحتقار أو الازدراء أيا كان عرق هذا العامل وشكله ولونه، فلا فرق عند الله تعالى بين العامل وصاحب العمل إلا بالتقوى، والله قادر على أخذ حق العامل ممن أساء إليه أو اعتدى عليه. في صحيح مسلم أن أبا مسعود رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، فهو حر لوجه الله؟ قال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. وقد بلغ في شريعتنا من حسن التعامل مع الأجير والخادم أن يعطى من الطعام الذي صنعه تطعيما لخاطره وإسكانا لقلبه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه، أي تولى صنعه وعمله. وهذا توجيه نبوي مهم نحتاجه جميعا في حياتنا، حين نرسل السائق أو العامل مثلا إلى المطعم لجلب أكلة معينة أو وجبة محددة، فإن من الهدي النبوي إشراكه في هذا المأكل وإطعامه منه، لأنه أحضره وتاقت نفسه إليه. ثم إن من أهم الحقوق للعامل الوفاء بحقه في وقته من غير مماطلة أو تسويف أو تأخير، فإن أي مماطلة في الوفاء هي من الظلم الذي يوجب العقوبة في الدنيا والآخرة، ومن أكل المال بالباطل. روى ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذا العامل المظلوم الذي لم يستوفي أجرته يخاصم عنه يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرته. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن حقوق العباد أمرها عند الله عظيم، ولا يقبل الله التوبة في أمر العباد إلا برد الحقوق إلى أهلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي الهادي المجتبى، أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن في شريعة الإسلام ثناء على رب العمل، ثناء على رب العمل الذي أدى الحق الواجب عليه، بل إن أداء الحقوق حقوق العمال من غير مماطلة، من إطابة المطعم والملبس الذي هو سبب من أسباب إجابة الدعوات والنجاة من الكربات والأزمات، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإن شيوع الظلم في الناس علامة شر وفساد وأذان محق وعذاب، فكيف إذا مورس الظلم بأسوأ صوره مع طبقة مستضعفة كالعمال؟ وإن الأمة لتهون عند الله وتحرم الخير الكثير إذا ظلم فيها الضعيف وتسلط فيها القوي، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وعلينا أن نعلم أن المسؤولية علينا عظيمة، والدور مشترك بين الحاكم والمحكوم في المحافظة على هذه الحقوق، فالدولة قد بذلت جهودا كبيرة جدا لأجل المحافظة على حقوق العمال من خلال طرق متعددة ووسائل شتى، ومنها إنشاء المحاكم العمالية التي وجدت لكافة العاملين وفتحت أبوابها لسماع مظلومياتهم تجاه أرباب العمل، وذلك انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. ومعنى لي الواجد أي مطل الغني، أي أن مطل الغني وظلمه للفقير يوجب تعزيره ومعاقبته بما يردعه، ومرد ذلك إلى القضاء الشرعي. وإن الواجب علينا المساهمة في هذه المسؤولية من خلال توجيه الناس وموعظتهم، وتخويف صاحب العمل من الظلم، وتوجيه العامل المظلوم بالطرق التي يسترد بها حقه. ومن الواجب كذلك المساهمة في القضاء على استعباد العاملين والاتجار بالبشر، مما يقوم به بعض ضعفاء النفوس من استغلال الأطفال والعمال ونشرهم لجلب الأموال من خلال التسول. وكل هذه الأفعال من الأعمال المحرمة شرعا والمجرمة نظاما، والواجب على كل واحد منا تبليغ الجهات المعنية عند الوقوف على مثل تلك الصور. وأخيرا أيها المسلمون، فإننا في بلد أنعم الله عليه بنعمة الإسلام وعقيدة التوحيد، نستمد نور حياتنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودستورنا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر 10 سنين من مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما قال لي عن شيء صنعته يوما لما صنعت هكذا. وإن علينا أن نكون قدوة في أخلاقنا وتعاملنا، خاصة مع الوافدين إلى بلادنا للعلم والعمل، فإنهم سفراء لبلادهم وسيعودون إليها يوما. نوجههم ونعلمهم الخير والعدل والسنة، ونحذرهم من الشر والظلم والبدعة، ونكون لهم قدوة بأفعالنا قبل أقوالنا، فإن ذلك مما ينشر الخير في الأرض وتثقل به الأجور والموازين.